قوله رحمه الله مشتق من الرواجب، وهي ما بين عقد الأصابع من داخل، يعني ما يكون من الجسد بين عقد الأصابع، فإن عقد الأصابع نفسها تسمى براجم، وما بينها يسمى رواجب. والبراجم يعبرون عنها، يقولون براجم التسبيح، لأن عقد التسبيح عند جماعة يكون بهذه الصفة، بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يعقد بالإشارة إلى أعلاها، ثم يقول سبحان الله والحمد لله أكبر ويشير إلى ما بعد. وأما ما يفعله العامة من عقد التسبيح بالإشارة إلى البراجم الثلاثة في الإصبع، هذا ليس عقدا، فهو يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا يعقد إصبعه كما جاءت به السنة، وإذا سبح هكذا صح منه ذلك، لكن السنة جاءت بعقد الأصابع، عقد الأصابع أكمله يكون بثنيها، وإذا اقتصر على أعلاها كان ذلك داخلا في مسمى العقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.